بيعوضوا الاصنام، الكفار بيقولوا الملائكه بنات الله، الكفار بيحلوا ويحرموا. لا ده يقول لك اعمالهم، هيتكلم على ايه؟ على اعمالهم. دلوقتي اعمال الخير اللي بيعملوها، لما نشوف بعض الكفار في زماننا وفي قبل كده بيعملوا خير. جماعه احنا كمسلمين لما بنعمل حاجه ما مقصودش بيها وجه الله ملناش ايه؟ ثواب. ما بالك بقى هم اصلا في البدايه لم يؤمنوا بالله، فلم يقصدوا عاملين وجه الله. كرماد اشتدت به الريح في يوم العاصف. الرماد مش محتاج ريح عاصفه، الرماد ده حطيته قدامك في مكان زي ده من غير ما تشغل لا مراوح ولا حاجه هتزيد لوحده. ما بالك بقى لو الريح عاصفه اتنسف ملوش اي اثر، يبقى لن ياخذوا عليه شيء. لا يقدرون مما كسبوا على شيء. في البقره على شيء مما كسبوا. لان هنا كان مركز على اعمالهم، بدا بكلمه ايه؟ اعمالهم. على الانتفاع على الثواب، ذلك هو الضلال البعيد. نعوذ بالله من الضلال، نسال الله سبحانه وتعالى الهدايه. صلى العصر ونكمل. قال له لأنه لم يقل لم يؤمن بيوم الدين ولا تخزين يوم يبعثون. هو حتى هي الآية بترد عليه. أنا بقول إحنا كمسلم، ما حد يستغرب، أنا حتى جبت الرد عليه. يقول لي بقول لك أنا كمسلم لو أنا وقفت الوقفة دي ببتغي بوجه الناس رضا الناس، أنا خدت ثوابي. مش في الحديث يقول له أنت تعلمت يقال إيه؟ عالم، قرأت يقال قارئ، أنفقت الدمع الكريم، فقط خلاص أكل. ربنا كمان بيوسع عليك الدنيا. يعني العدل ربنا ان بيستنفذ بقى كل كل الكتاب ده ياخد عليه اجر في الدنيا، ده هو يوسع عليه في رزقه وفي علمه. لكن المؤمن لو حتى وصلنا في الحديث المؤمن ان عدل ربنا يطعم في الدنيا الحسنات، يعني يرزقه على حسناته ويوم القيامه يحاسبه عليه كده، ده بالفضل. لكن الكافر يطعم احسنته في الدنيا، يقول لي انا عايز اكتر، انت خدت بس الدنيا كده عدل. ليه